تخرج أرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاء قالوا هذا سحر مبين فلما جاء وجحدوا بها قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير عباده وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير عباده المؤمنين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وورث سليمان داود وقال يا وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا أماكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون حتى قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى

وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله ورا

وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون

شهادا انظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاء قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأت حسبته لجة وكشفت عن ساقيها حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين صدق الله العظيم.